السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا بدأنا الحديث عن باب ما جاء في دفن الميت، وبدأنا الكلام على الحديث الأول الذي أورده الإمام المبجل مالك بن أنس رحمه الله، إمام دار الهجرة، في كتابه الكبير العظيم الموطأ، في حديثه أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء، وصلى الناس عليه أفذاذا لا يؤمهم أحد، فقال ناس يدفن عند المنبر، قال آخرون يدفن بالبقيع، فجاء أبو بكر الصديق فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه، فحفر له فيه، فلما كان عند غسله أرادوا نزع قميصه فسمعوا صوتا يقول لا تنزع القميص، فلم ينزع القميص وغسل وهو عليه صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أن هذا الحديث بلاغ، والبلاغات هي أن يقول الإمام بلغني من غير أن يذكر السند، وهي من أقسام الحديث الضعيف، لأن الإسناد ينبغي أن يظهر حتى يعلم صحته من عدمه. وذكرنا بأن الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال عن هذا الحديث لا أعلمه يروى على هذا النسق بوجه من الوجوه غير بلاغ مالك، يعني بهذه الجمل متناسقة لا يروى إلا بلاغا إلا عن مالك بلاغا، يعني لا يوجد هكذا حديث بهذه الأحرف أو هذه الجمل إلا عند الإمام مالك، وهو بلاغ عنده رحمه الله تعالى. لكن الحديث بهذه المفردات كلها يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن الإمام مالك جمع عدة روايات وذكرها في حديث واحد، وجملها كلها صحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين كما في الصحيح، وهذا ثابت عن عائشة وأنس وادعي فيه الإجماع، وقال الحافظ ابن عبد البر ولا خلاف فيه بين أهل العلم. وهذا اليوم هو الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بعث فيه عليه الصلاة والسلام، ومتى كانت وفاته اختلف في يوم وفاته، ورجح الحافظ ابن حجر ما أسنده أبو مخنف لوط بن يحيى من أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بليلتين مضتا من ربيع الأول سنة 11 للهجرة. وأبو مخنف لوط بن يحيى إمام رافضي متروك، لكن الحافظ ابن حجر رجح قوله، لأن قول الكثيرين بأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في اليوم أو توفي في اليوم 12 من شهر ربيع الأول لا يسعفه أولا الدليل، ثانيا لا يتناسب مع الأيام في هذه الشهور، بناء على أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أو كان وقوف عرفة بها في يوم الجمعة، وبحساب الأشهر بعده لا يمكن أن يكون اليوم 12 يوم الاثنين، وهذا الذي يجعل هذا القول ضعيف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في 12 من ربيع الأول. ولعل القائلين بهذا تصحف أو تحرف عندهم الثاني من شهر ربيع الأول، فتحرفت عندهم الثاني عشر ربيع الأول، يعني تحرف عندهم كلمة شهر إلى عشر، وهذا قد يحدث. ولهذا رجح الحافظ ابن حجر أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لليلتين مضتا من ربيع الأول، ولا مشاحة في هذا. والمقصود أن المتفق عليه، بل قد ادعي في هذا الإجماع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت وفاته يوم الاثنين، وهذا اليوم هو الذي ولد فيه وهو الذي بعث فيه نبيا صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على شرف هذا اليوم، وهو يوم يصعد فيه أو تصعد فيه الأعمال إلى الله تعالى. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحب أن يكون صائما في هذا اليوم حتى يرفع عمله إلى الله تبارك وتعالى وهو صائم. وهل يتحرى الإنسان الموت في هذا اليوم؟ لا يمكن أن يتحرى الموت في هذا اليوم، إلا أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يكون موته يوم الاثنين كي يوافق موت أو يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأجل لا يعرفها أحد، لأن هذه الأجل لا يعرفها أحد. قال: ودفن يوم الثلاثاء. جزم الحافظ ابن حجر أيضا أن الذي عليه جمهور أهل العلم أن دفن النبي صلى الله عليه وسلم كان ليلة الأربعاء، في جوف ليلة الأربعاء، وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام دفن ليلا ولم يدفن نهارا. كنا قد رجحنا أن الدفن ليلا جائز، وقلنا الأفضل أن لا يصلى على الجنازة ليلا إلا إذا خشي تلفها، فإنه يصلى عليها في الليل وتدفن بالليل. وأما إن كان هناك يعني ما لا يمنع من الانتظار به إلى النهار، فهذا الأوفق خروجا من الخلاف في هذه المسألة الكبيرة. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم، الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم، أنه دفن ليلة الأربعاء. طيب، وماذا نفعل بحديث مالك هذا؟ ماذا نفعل؟ قال أهل العلم: الثابت أنه عليه الصلاة والسلام صلي عليه يوم الثلاثاء، صلي عليه يوم الثلاثاء. والوارد في هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أفذاذا، يعني يدخلوا بشوية يصلوا عليه ويخرجوا، كي يتحقق صلاة جميع المسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لم تكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كالصلاة على سائر الناس، حيث يقف إمام ويقف وراءه المأمومون ثم يصلي وينصرف أو ترفع هذه الجنازة وتؤخذ إلى قبرها، بل صلاة النبي بل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقعت من الصحابة جميعا، بحيث دخلوا أفواجا أفواجا، كل فوج يصلي عليه الصلاة والسلام. وسيأتينا معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الصلاة وقعت في النهار والدفن تأخر إلى الليل، وهذا للتوفيق بين الأدلة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صحيحة، دفن ليلا، والتي فيها أنهم صلوا عليه يوم الثلاثاء. فلا مانع من أن تحدث الصلاة يوم الثلاثاء وينتظر بالجنازة إلى أن تغرب الشمس أو بعد غروب الشمس، ولو إلى جوف الليل، فتدفن هذه الجنازة ويتحقق العمل بهذه الأدلة. قال: وصلى عليه الناس أفذاذا. صلى عليه الناس أفذاذا، قال الحافظ ابن عبد البر: صلاة الناس على النبي صلى الله عليه وسلم أفرادا هذه مسألة مجمع عليها، يعني لا خلاف فيها بين أهل العلم. قال: هذه صلاة. وقال: وصلاة الناس عليه أفرادا مجمع عليها عند أهل السير وجماعة أهل النقل لا يختلفون فيه. طيب، ما تأويل صلاة الناس على النبي صلى الله عليه وسلم أفرادا، ذهب بعض أهل العلم إلى أن المسلمين لم يصلوا الصلاة المعهودة على رسول الله، قالوا لأنه هو شفيع ولا يحتاج أن يشفع له، لأن الصلاة على الجنازة شفاعة، صحيح ولا لا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشفع فيه أحد، فهو الشافع، هو المشفع عليه الصلاة والسلام. قالوا ولهذا تحمل أو يحمل لفظ الصلاة في هذا الحديث على المعنى اللغوي وهو الدعاء، لأن الصلاة في اللغة هو الدعاء، والمقصود أن الناس دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أفرادا وكانوا يدعون للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى في الحقيقة بعيد، ولا يحتمله أو لا يحتمل تحتمله ظواهر النصوص، لأن إطلاق لفظ الصلاة في الشريعة إذا أطلق المقصود به الصلاة الشرعية التي فيها التكبير، وهنا المقصود به التكبير على الجنائز. ولا مانع من أن يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم دعاء من المؤمنين، وهذا لرفع درجته صلى الله عليه وسلم، لأنه مغفور الذنوب، ودعاء الناس له إنما يحصل له به رفع درجته صلى الله عليه وسلم. لهذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عموم المسلمين أن إذا سمعوا النداء، سمعوا الأذان، أن يقولوا عند آخره: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. قال: فإن الوسيلة مقام لا ينبغي إلا لعبد واحد من عباد الله، فأرجو أن أكون أنا. ولهذا طلب من النبي، طلب من عامة المسلمين إلى أن تقوم الساعة إذا سمعوا الأذان أن يسألوا الله تبارك وتعالى أن يعطي نبيه هذه الدرجة، وهو معطيها إياه صلى الله عليه وسلم. والمقصود أننا أمرنا أيضا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وهذا دعاء، فلا مانع إذن من أن يدعو عموم المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يحصل له به رفعة الدرجة عند الله تبارك وتعالى. قال: وصلى الناس عليه أفذاذا لا يؤمهم أحد، فقال ناس يدفن عند القبر. طيب، قبل أن أتكلم عن هذا أقول عند المنبر عفوا أقول قبل هذا المعروف في السنة أن الجنازة ينبغي أن يسرع بها أهلها وأن لا يؤخروها، وهذه هي السنة التي كان يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا تأخر الصحابة في دفن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث توفي يوم الاثنين، توفي صبيحة يوم الاثنين، ولم يدفن عليه الصلاة والسلام إلا ليلة الأربعاء؟ قال أهل العلم: سبب تأخير الدفن مع ثبوت السنة بالإسراع بها هو اشتغال الصحابة رضي الله عنهم بأمر الخلافة وتنصيب الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مسألة الإمامة والخلافة مسألة عظيمة، ولا يصلح أن يبقى الناس بلا إمام ولا خليفة. هنا أفتح قوسا، قال السلف: إمام غشوم خير من فتنة تدوم. إمام غشوم يعني إمام ظالم خير من فتنة تدوم. إخواننا في ليبيا فك الله عنهم هذه الفتن التي تموج بهم موج البحار، هذا الاقتتال العنيف بالدبابات وغيرها، سببه أن البلد بلا إمام ولا حاكم. والآن أنا أجزم أن الناس في ليبيا الآن يتمنون لو بقي رئيسهم الذي مات، رغم ما كان فيه من بطش وعدوان وظلم، لماذا؟ لأن البلد في ذلك الوقت كان في أمن، والناس كانوا آمنين في بيوتهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم. أما اليوم فلا أمن ولا استقرار، والخوف ساكن في قلوب أهل ليبيا جميعا. واذكر معهم أهل الأمصار الأخرى. ولهذا اشتغل الصحابة رضي الله عنهم قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم بتنصيب الإمام. لماذا؟ لأن الصحابة علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام فوق الأرض فالناس يكفون، يعني من أراد أن تسول له نفسه شيء فإنه يكف، لأنه يحترم النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وأنه فوق الأرض. فاشتغلوا بأمر الإمامة وبتوا فيها وقطعوا فيها، وأجمعوا جميعا على إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه إجماعا تاما لم يخالف فيه أحد، ولا علي بن أبي طالب كما تزعم الرافضة بأن عليا تأخر وأن فاطمة تأخرت وأن أناسا معها ساندوها في عدم المبايعة لأبي بكر. هذا كله باطل ولا أساس له من الصحة، بل إن إمرة أبي بكر أو خلافة أبي بكر وقعت إجماعا من غير خلاف من الصحابة. نعم، لم يكن علي في ذلك الوقت في السقيفة لأنه كان مشتغلا بمؤانسة ومواساة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، التي تأثرت تأثرا بليغا حتى وفاتها صلى الله رضي الله عنها. وإمامة أبي بكر لما بويع لأبي بكر بعدها مباشرة انصرف الناس إلى تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك بغسله وتكفينه ثم دفنه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو السبب في تأخير دفن النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول أهل العلم إذا وقع سبب اضطراري لتأخير الدفن جاز، كأن يقتل شخص ويحتاج المتحرون الذين يبحثون عن القاتل لجزء من الوقت حتى يكشفوا عن القاتل، جاز تأخير الدفن ليوم أو يومين أو أكثر لأجل تحقيق هذه المصلحة العظيمة. أما مع وعدم وجود الحاجة فلا ينبغي تأخير الدفن، وينبغي الإسراع بالجنازة إلى قبرها، ولا نقول إلى مثواها الأخير، لأن المثوى الأخير هو الجنة أو النار. ويخطئ كثيرون في الصحافة سواء المكتوبة أو المقروءة أو المسموعة، يقولون انتقل إلى مثواه الأخير. نحن لا نعتقد أنها، هذا قول الدهريين أن المثوى الأخير هو القبور التي تحت الأرض. نحن مسلمون نعتقد أن هناك يوم الآخر يخرج الناس من قبورهم ويبعثون ثم يجازون يوم القيامة، ثم المصير الأخير إما إلى جنة النعيم وإما إلى نار السعير، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه اللفظة غير صحيحة، وهي تومئ أو تدل على عقيدة باطلة وعقيدة الدهريين، وإن كان القائلون بهذا لا يعتقدون هذا، لكن هذه العبارة تدل على هذا، فينبغي أن يتحاشاها كل مسلم، لأن المثوى الأخير إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال: وصلى الناس عليه أفذاذا لا يؤمهم أحد، فقال ناس يدفنوا عند المنبر. وهذا لأن ما بين المنبر وبين بيت النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ما بين منبري وبيتي، هذا هو الصحيح. وأما حديث وأما لفظ فأما ما بين منبري وقبري فهذا لا يثبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا لم يكن هناك قبر، وإنما كان هناك بيته، فقال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ولهذا قال بعض الصحابة يدفن عند المنبر لأن هذه روضة من رياض الجنة. وقال آخرون يدفن بالبقيع لأن البقيع وهو المكان الذي يحاذي المسجد ويسمى بقيع الغرقد، وهو الذي جعل أو جعله النبي صلى الله عليه وسلم مدفنا للمسلمين، اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. قال وما دام النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذا المكان لأصحابه فأولى أن يدفن فيه. وحدث الخلاف واجتهد الناس، وهل الاجتهاد ممنوع في الشريعة؟ نقول الاجتهاد مفتوح، بابه مفتوح لأهل العلم وليس مفتوحا لأي أحد، لأنه للأسف الشديد اليوم صار أي واحد يجتهد حتى من لا علم له بأدنى مفردات الشريعة يأتي ويقول ينبغي أن نفعل وأن نفعل. فالواجب في الواقع أن يجتهد العلماء الراسخون في العلم الذين معهم علم الكتاب والسنة وعلم بالخلاف. الاجتهاد بابه مفتوح، لكن إذا اجتهد الناس في مقابلة النص فإن الاجتهاد يصير ملغا لا اعتبار به. ولهذا قالوا لا اجتهاد مع النص. اجتهد الصحابة رضي الله عنهم في موضع دفن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وقف وكان معه نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه، في المكان الذي يتوفى فيه يدفن. لهذا طلب موسى عليه الصلاة والسلام من ربه أن يقربه من الأرض المباركة، لأن الأنبياء يدفنون ويقبرون حيث يموتون، ولأنه كان يتمنى أن يدفن قرب الأرض المقدسة وكان بعيدا عنها ونقله إليها غير ممكن، فدعا الله عز وجل أن يدفن في الأرض المقدسة. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه، وكان هذا نصا في محل النزاع، فصل بين النزاع وأذعن الصحابة جميعا بأبي بكر الصديق. وجاء في حديث ضعيف أن العباس وابنه والفضل وأهله خطوا على موضع النبي صلى الله عليه وسلم خطا، ثم رفع جسده الشريف صلى الله عليه وسلم ثم حفر له في المكان ذاته، وهو عند الجدار على يمين الداخل إلى الحجرة، وكان قبره صلى الله عليه وسلم لحدا ولم يكن شقا. سيأتينا إن شاء الله تعالى الفرق بين اللحد والشق. ودفن صلى الله عليه وسلم فحفر له، فلما كان عند غسله أراد الصحابة أن ينزعوا قميصه لما اعتادوه مع سائر الموتى من نزع ثيابهم، فسمعوا صوتا وهو صوت الملك كما سبق وأن بينا أن لا تنزعوا القميص، فلم ينزع قميصه صلى الله عليه وسلم وغسل عليه الصلاة والسلام وعليه قميصه. هذا الحديث فيه جواز تأخير دفن الميت لأمر مهم لا بد منه، فيه جواز تأخير دفن الميت لأمر مهم لا بد منه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه الصلاة المعهودة وأنها لرفع درجته كما يدعى بالصلاة والسلام عليه. وفي هذا الحديث أيضا أن الاجتهاد يؤخذ به ما لم يظهر عليه نص شرعي، أن الاجتهاد يؤخذ به ما لم يظهر عليه نص شرعي. فيه أن الميت عند غسله يجرد من ثيابه سوى العورة. ثم ذكر مالك رحمه الله حديثه عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أنه قال كان بالمدينة رجلان، وهذا الحديث إسناده مرسل لأن عروة لم يشهد هذه القصة، وعروة أحد التابعين ولم يكن في وقت دفن النبي صلى الله عليه وسلم، فالإسناد مرسل، ولم يختلف على مالك رحمه الله تعالى في إرسال هذا الحديث، يعني كل من روى الحديث عن مالك رواه عنه مرسلا، لكن وصله حماد بن سلمة رحمه الله، وصله من طريق هشام بن عروة، من طريق الإسناد نفسه، من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، قال كان بالمدينة رجلان، أي رجلان يحفران القبور، أحدهما وهو أبو طلحة رضي الله عنه اسمه زيد بن سهل كما سبق الأنصاري، أحدهما يلحد معنى يلحد كما قال البخاري سمي اللحد لحدا لأنه في ناحية القبر أو على جانب القبر، واللحد هو أن تحفر حفرة في جانب الشق، يعني يحفر الشق هكذا ثم تحفر حفرة على جنبه في أسفله يدخل فيها الميت ثم يوضع عليها اللبن ثم يهال التراب على الشق، لأنه كاين يعني نوعان من الدفن، الأول اللحد وهو الذي اختاره الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبنته ولابنه إبراهيم، ولحد لأبي بكر وعمر وابن عمر وكثير من الصحابة، وثبت عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كما في حديث مسلم قال ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحد أيضا لسعيد بن زيد رضي الله عنه أيضا، وهذا قد انتشر وشاع في ذلك الزمان وأن اللحد أفضل من الشق كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. قال أحدهما يلحد والآخر وهو أبو عبيدة عامر بن الجراح أحد العشرة المبشرين بالجنة، والآخر لا يلحد أي يدفن بالشق، والشق هو الطريقة اللي ندفن بها احنا في الجزائر، وأن تحفر حفرة واحدة ثم يوضع الميت فيها ثم يوضع فوقها اللبن ويهال عليه التراب، وأما اللحد لا، تحفر حفرة طويلة ثم في آخرها تحفر حفرة على الجانب فيدخل الميت فيها ثم يوضع اللبن بهذه الكيفية ثم يهال التراب من فوق. قال والآخر لا يلحد أي كان يدفن بالشق، والشق كان من عادة أهل مكة واللحد كان من عادة أهل المدينة، وجاء في حديث ثابت بطرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لغيرنا، اللحد لنا والشق لغيرنا، أي أن اللحد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم والشق لغير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أهل الأمم السابقة، هذا المقصود، ليس المقصود لغيرنا أي لغير المسلمين، لا، المقصود لغير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الأمم السابقة، فاللحد خاص بهذه الأمة، ولهذا اختاره الإمام مالك رحمه الله، وهو المقدم عنده رضي الله عنه أو رحمه الله تعالى، وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. والآخر لا يلحد أبو عبيدة عامر بن الجراح، فقالوا أيهما جاء أول، جاءت أول هنا بالضم على أنه ممنوع من الصرف والمانع له هو الوصف ووزن الفعل ويجوز إعرابه وينصب بعد ذلك على الظرفية فيقال أيهما جاء أولا. فالوجهان صحيحان. قال فأيهما جاء أول عمل عمله، يعني انتظر الناس من يأتي أول، هل أبو عبيدة الذي يدفن بالشق أم أبو طلحة الذي يدفن باللحم، فجاء أبو طلحة أولا. وكان هذا علامة على أن الله تعالى اختار لنبيه اللحد ولم يختر له الشق. لهذا قال سعد الحدوا لي لحدا وضعوا عليه اللبن كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا يجتهدون ليوافقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في دفنه ومماته صلى الله عليه وسلم. فجاء الذي يلحد فلحد برسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في سماع ابن غانم عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الإمام مالك قال اللحد والشق واسع، يعني كله جائز، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم وهو الذي جرى عليه العمل أن الدفن بالشق واللحد كل ذلك جائز. ولهذا قال الإمام مالك اللحد والشق واسع واللحد أحب إلي، واللحد أحب إلي. إذن فمذهب الإمام مالك رحمه الله في الدفن هو تقديم الدفن باللحد وتأخير الدفن بالشق. لكن الشافعي رحمه الله معه جمع من أهل العلم فرقوا وقالوا إذا كانت الأرض صلبة عمل اللحد، لأنه يؤمن معه عدم سقوط التراب على الميت، وأما إذا كانت الأرض رخوة طرية فإن الشق في حقه أفضل. وهذا الجمع جيد، وهو أن يراعى فيه مصلحة الميت، فإن كانت الأرض صلبة أو حجرية فإن اللحد في حقه أفضل، لاختيار الله تعالى هذا لنبيه صلى الله عليه وسلم. فإن كانت التربة رخوة ولا يؤمن سقوطها على الميت فإن الشق في هذا أفضل، والله تعالى أعلم. ثم قال حدثني عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول ما صدقت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت وقع الكرازين، حتى سمعت وقع الكرازين. الحافظ ابن عبد البر رحمه الله نفى أن يكون هذا الحديث قد ورد عن أم سلمة، قال والمعروف أنه من حديث عائشة، يعني هذا الحديث قال المعروف أنه من حديث عائشة، ونفى أن يكون عن أم سلمة. لكن الصحيح أنه ورد عن أم سلمة رضي الله عنها، خرجه ابن سعد من طريق الواقدي. ولعل الحافظ ابن عبد البر نفى أن يكون قد ورد لأن الواقدي متروك لا يحتج به، وكان الأولى أن يقول وروده عن أم سلمة ورد من طريق الواقدي وهو متروك، لكن نفى أن يكون هذا قد ورد عن أم سلمة إطلاقا، وهذا لعله سهو منه رحمه الله تعالى وهو الحافظ، نقول لعله سهو منه، وإلا فهو حافظ وإمام، والأئمة لا يتكلمون من فراغ. يا إخوان احفظوا هذه قاعدة، الإمام والعالم لا ينبغي تخطئته هكذا، بل ينبغي أن يعتذر له، لأن الإمام أو العالم المتبحر إذا قال كلمة فإنه لا يقولها من فراغ وإنما يصدر عن علم، ولهذا ينبغي أن يعتبر لأهل العلم ما أمكن. فنقول لعله نفى أن يكون هذا الحديث عن أم سلمة لأنه جاء من طريق الواقدي والواقدي متروك، هذا الذي يعتذر به عن الحافظ ابن عبد البر وهو الحافظ الكبير النحرير رحمه الله تعالى. قالت ما صدقت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت وقع الكرازين. ما معنى الكرازين؟ قال المرتضى الزبيدي في تاج العروس، قال الكرزن، وقد يكسر يقال له الكرزن، والكرزين أو الكرزين بالفتح والكسر، قال هو فأس كبير له حد ورأس واحد، هذا معنى الكرزن أو الكرزين أو الكرزن أو الكرزين، وجمعه كرزين هو الفأس الذي له الذي لها له حد ورأس واحد، يعني يحفر من جهة واحدة الفأس. فالمقصود هذا يشبه الفأس الذي له جهة واحدة حادة، رأس واحد حاد. المقصود أن هول هذا الخبر كأنه كان كالصاعقة، هذا على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في النفوس أوقع، وعلى أمهات النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يكون أنكى وأقوى، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الصحابة ما صدق موته، وهذا عمر الملهم العالم صاحب الرأي وكبير العقل يتوعد الناس ويقول من تسول له نفسه أن يقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مثل هذه المواقف تظهر القوة والشدة، لا تظهر القوة في قوة البطش والدبزة ها ويجبد الموس يضرب، لا لا، القوة لا تظهر في هذا، قوة تظهر في مثل هذه المواقف العظيمة التي يثبت فيها القلب. ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه أشجع وأقوى من الصحابة جميعا بشيئين اثنين. شيء الأول ثباته عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لما جاء من ناحية السنح وعلم بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم دخل مباشرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجن وكشف عن وجهه وقبله بين عينيه، ثم توجه إلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسمع توعد عمر رضي الله عنه لمن يجرؤ أن يقول مات رسول الله، أمره أن يسكت فلم يسكت، فاعتلى المنبر وقال قولته الشهيرة: من كان يعبد الله، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا قول الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. حين ذاك علم الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات حقا. هذه الوقعة، هذا الحدث العظيم ما صدقه كثير من الناس حتى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لما سمعوا صوت الفؤوس تحفر صدقوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات. وهكذا كل واحد يفقد حبيبا غاليا فإنه في كل يوم ينتظر دخوله، خاصة وأعان الله الأمهات اللاتي فقدن أبناءهن أو أزواجهن من غير أن يروا جثثهم، هم من يسمون بعائلة المفقودين أو ضحايا المفقودين. صعب أن يفقد لك رجل أو ابن وأنت لم ترى جثته بين عينك، تبقى طوال حياتك تنتظر لعله يدق الباب يوما، وهذا أنكى وأقسى على النفوس من رؤية الأم ولدها ميتا ترى دفنه بعينيها. وهكذا أمهات المؤمنين ما صدقنا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن عرفوا أن قبره يحفر، وأنه صلى الله عليه وسلم غسل ووري التراب عليه الصلاة والسلام. كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قد دفنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرتها، ثم دفن أبوها فيها، فكانت تدخل الحجرة وكانت ربما خلعت ثيابها في هذه الحجرة، لكن لما آثرت عمر بن الخطاب بالمكان الذي بقي بحيث يدفن مع صاحبيه، صارت لا تنزع ثيابها استحياء من عمر وهو ميت رضي الله عنها. وما بال نسائنا لا يستحيين حتى من الأحياء، حتى من الأحياء الذين ينظرون إليهم. نسأل الله أن يهديهن وأن يهدينا جميعا. وهذا يدل على فضل أن يقبر الرجل مع الصالحين. بغي علينا يا إخواني جميعا أن نكتب الوصية: لا تدفنون مع الأشقياء، ادفنون أمام الصالحين، لعل الصالحين يزورهم الصالحون فيدعون لهم فينالنا شيء من دعاء هؤلاء. ولهذا حرص عمر أن يكون مع صاحبيه، وحرص أبو بكر أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرصت عائشة أن تكون مع رسول الله وأبيها، لولا أنها آثرت عمر رضي الله عنه بهذا المكان حتى تدفن مع هؤلاء الصالحين الذين هم أصلح الناس في هذه الأمة. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله حديثه عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: رأيت ثلاثة أقمار، يعني رأت في المنام ثلاثة أقمار سقطنا في حجرتي، قالت: رأيت ثلاثة أقمار سقطنا في حجرتي فقصصت رؤياي على أبي بكر الصديق. قالت: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتي، قال لها أبو بكر: هذا أحد أقمارك وهو خيرها. هذا الحديث منقطع أيضا، أورده الإمام مالك رحمه الله تعالى بهذا السند المنقطع، لأن يحيى بن سعيد لم يدرك عائشة رضي الله عنها. وهكذا رواه أكثر الرواة عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، لكن رواه قتيبة بن سعيد وتابعه في هذه الرواية عن مالك معن بن عيسى القزاز وسويد بن سعيد الحدثاني، رواه عن مالك عن سعيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها، وهذا إسناد صحيح. فكل من قتيبة ومعن بن عيسى القزاز وسويد بن سعيد الحدثاني كلهم من الثقات. ولعل الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يرويه على الوجهين، كان يرويه أحيانا مرسلا من رواية يحيى بن سعيد عن عائشة، وأحيانا يرويه متصلا من رواية يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها. ولعل هذا هو الصواب، فإن مالك رحمه الله أيضا قد تابعه أربعة من الثقات، وهم يزيد بن هارون وسفيان بن عيينة ويحيى بن أيوب وأنس بن عياض. هؤلاء الأربعة يزيد بن هارون وسفيان بن عيينة ويحيى بن أيوب وأنس بن عياض، كل هؤلاء يروونه عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها، فبان بهذا أن الحديث صحيح لا إشكال فيه. وقولها: رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجرتي، قال أهل العلم: من رأى القمر في منامه أو رأى الشمس أو رأى الكواكب فهو شيء مشرف أو شيء فيه شرف. وكان أبو بكر رضي الله عنه ممن يحسن تعبير الرؤى، كان معبرا وكان لا يخطئ في تعبير رؤيا، لكنه رضي الله عنه لما سألته في ذلك الوقت لم يخبرها، لأن أبا بكر علم أن هذه الرؤيا تدل على وفاة ثلاثة من أعز الناس عند عائشة، وهم أشرف الناس في نظرها رضي الله عنها، فما أراد أن ينكئ فيها جرحا وأخر، وما أبان لها عن معنى هذه الرؤية. هذا الذي ينبغي عليه أن يكون عليه المسلم ممن يحسن التعبير، لأنه الآن كما كثر الرقاة كثر المعبرين. هذا النهار كنت في واحد المكان وداروا واحد القناة، أنا ما نحبهاش كاع، والسبب أنه واحد من إخواننا قال لي كاين واحد المعبر راه يعبر في الرؤية، قلت له أعطيني نشوفه. فشفته يعني أول ما سمعت قال له هذا يدل على أنه بيتكم راه معمر بالسحر، وراهم داروا لكم فيه كذا وداروا لكم مباشرة، شوف باش يعني يربط بين السحر وبين الرقية، باش من بعد مباشرة هذا الجماعة يروحوا للرقاة، شغل يخدموا مع بعضهم سو تريتونس. هكذا يقولوا، ها واحد يدي المشروع وواحد بعد يجيب الناس يخدموا له ويقاسموا، واحد يعبر يحصل كلش في السحر والعين وكذا، من بعد هذوك اللي مسحورين والمعيونين واش يديروا؟ لازم يروحوا للرقاة اللي يبصقوا في البواتن والقراءة تاع الماء. حتى صار بعضهم يا اخواني يحبسوا عنده السيميات تاع الماء، السيمي الكاميول كبير الشاحنة الطويلة هذه، يحبس عنده ويفرغ الماء قديلة ولا زعيدة ولا إفري ولا ماش عارف، ومن بعد هذاك الماء قاع يترقى الفاردو هذاك تاع ستة يتفتح يتنحوله البوشونات ويدخل هو صبعته في كل قرعة ينحي البوشون ويدخل، بعد يقرأ شوية ومن بعد تغلق، ومن بعد هذيك القرعة اللي تتباع برا 1500 ولا 2000 2500 شحال يتباع شحال 3000 ولا 2500 المهم تولي تتباع ب 12000 15000 لأنها مرقية. هذا والله يا إخواني ينبغي على ولاة الأمور أن يقفوا في وجه هؤلاء المشعوذين الذين ساعدوا في دبيب الفرقة بين الأهل والأقارب، بل إن بعضهم تطاول به الحد إلى أن صار يري الناس بأن فلان هو الذي وضع لك السحر، وهكذا تجرأ الناس الآن على تعبير الرؤيا، وصاروا الآن كل قناة عندهم واحد يعبر الرؤيا، والناس بعد قاع غالبهم النساء على كل حال لأنهم اللي يحبوا يعبروا الرؤيا كلهم يتصلون، وهذا المعبر ما لا يعرف له سمت ولا يعرف له علم، وإنما تجرأ على الناس وصار وراح قرأ هذا الكتاب تاع ابن سيرين في تعبير الرؤيا، هذا المنسوب إلى ابن سيرين وهو يعني هذه النسبة باطلة ولا تصح إلى ابن سيرين رحمه الله تعالى، ويقرأ كل هذه الرؤى كيف عبرت ثم يولي هو معبر. لهذا ينبغي على ولاة الأمور ومن بيده الحكم ممن يخاف الله تعالى أن يوقف هذا الزحف المخيف لمثل هؤلاء، لأن البدع يا إخواني والشرور تقع من مثل هؤلاء أنصاف المتعلمين أو الجهال أصلا. لهذا سرى اليوم عندنا أنواع من الفتن والظلمات، وصار شبابنا الآن يفعلون كل ما يقال لهم في مثل هذه الوسائل، وأنتم ترون الآن ما يحدث، أناس يحملون السلاح باسم داعش أو باسم كذا وكذا ويقولون نحن نقاتل من أجل الخلافة الإسلامية، ونقول إنكم تقاتلون خلف راية علمية، وأن هذه الراية غير شرعية، وأن القتال وراء مثل هؤلاء مؤسف جدا، لأن هذه الجماعات لا يعرف لها نسب، وأنها بنت فراش، وينبغي على المسلمين أن يلتفوا حول علمائهم المعروفون بالعلم والصدق والأمانة والتقوى والورع، وينبغي أن يلتفوا حولهم لأنهم هم الذين يقودونهم إلى بر الأمان. أما أن يلتف الناس حول أصحاب الكنى ومن لا يعرفون باسم ولا نسبة فإن هؤلاء إنما يقودون الشباب إلى المهالك. نسأل الله أن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقلت إن أبا بكر رضي الله عنه كان معبرا وانكف عن تعبير هذه الرؤيا لأنها تغر بصاحب الرؤيا، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المعبر، أن إذا رأى رؤيا تضر من رآها فلا يعبرها له، وإنما يقول له خير إن شاء الله ولا يفصل. وهذا الذي حدث من أبي بكر الصديق رضي الله عنه حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في حجرة أمنا عائشة رضي الله عنها. حين ذاك عبرها لها أبو بكر وقال هذا أحد أقمارك وهو خير هذه الأقمار، لأنه صلى الله عليه وسلم هو صاحب الشرف الأسناء والمقام الأعلى صلى الله عليه وسلم بين الناس جميعا. ثم ذكر الإمام مالك أو عزى الإمام مالك حديثه عن غير واحد ممن يثق به أن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل توفيا بالعقيق وحملا إلى المدينة ودفنا بها. هذا الأثر الذي ذكره مالك رحمه الله أسنده عن غير واحد ممن يثق به ولم يسمه الإمام مالك. هذا يسمى في علم المصطلح وعلم الحديث أو علم الجرح والتعديل، يسمى التوثيق على الإبهام. يسمى في علم الجرح والتعديل أو في علم الحديث التوثيق على الإبهام، والتوثيق على الإبهام غير مقبول. فلو قال لإمام كمالك رحمه الله أو الشافعي حدثني ثقة، فإنه لا يصحح هذا الحديث حتى يبين من هذا الثقة، لأنه ربما يكون ثقة عنده وقد اطلع غيره على عورة فيه. وقد كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يحدث ويقول حدثني من لا أتهم، وكان يقصد بهذا إبراهيم بن أبي يحيى، وإبراهيم بن أبي يحيى متهم بالكذب، لكن الإمام الشافعي كان يقول حدثني من لا أتهم، والمقصود هو إبراهيم بن أبي يحيى. ولهذا كان التوثيق على الإبهام غير مقبول من أي إمام كان من كان. حتى قال العراقي رحمه الله في ألفيته ومبهم التوثيق ليس يكتفي به الخطيب والفقيه الصيرفي، ومبهم التوثيق ليس يكتفي به الخطيب والفقيه الصيرفي، يعني أن التوثيق على الإبهام لا يكتفي به الخطيب البغدادي والإمام أبي بكر الصيرفي وغيره من أئمة الإسلام جميعا، حتى يبين الإمام من هذا الذي حدثه. فالمقصود أن هذا الإسناد يبقى كما هو، لا يعرف من حدث الإمام مالك رحمه الله. أن سعد بن أبي وقاص وهو آخر العشر المبشرين موتا، وقد توفي رضي الله عنه في العام 55 من الهجرة، توفي في العام 55 من الهجرة. وسعيد بن زيد بن نفيل وهو أيضا أحد العشر المبشرين توفي سنة 50، لأن هذا السياق يوهم بأنهما توفيا في وقت واحد ونقلا في وقت واحد، والحق أن سعد بن أبي وقاص تأخرت وفاته على سعيد بن زيد بخمس سنين، والمقصود أن كليهما مات بالعقيق ونقل إلى المدينة ودفن بها، وكل منهما مات في وقته ونقل في وقته، فهذا توفي سنة 55 للهجرة والآخر توفي سنة 50 للهجرة. وهذا الأثر ورده الإمام مالك لبيان شيء، وهو جواز نقل الميت من مكان إلى مكان، فيه جواز أو ذكره الإمام مالك لبيان نقل الميت من مكان إلى مكان، والحق أن الموتى لا ينبغي نقلهم إلا لحاجة ماسة، وبخاصة إذا كان نقلهم يكون سببا في تأخير دفنهم. أما إن كان نقلهم لاعتقاد تعلق بتربة معينة فهذا لا يجوز قطعا، كما يفعله إخواننا القبائل. كثير من إخواننا القبائل كيموت لهم ميت لا بد أن ينقلوه إلى مقبرتهم في بلادهم، سواء في تيزي وزو أو في بجاية، لاعتقادهم أن تلك التربة تربة المرابطين كما يسمونها المرابطين، وأن صاحبها تحصل له الشفاعة في تلك التربة. ومع هذا الاعتقاد الفاسد لا يجوز نقل الميت إلى هناك. أما إن كان بغير هذا، كأن تكون المقبرة التي أمامه دفن فيها الكفار والمسلمون كمقبرتنا نحن في العالية، فيها المجوس، فيها النصارى، فيها اليهود، فيها من الذين لهم، فيها المسلمين، وأراد أن لا يدفن في تلك المقبرة وهي أمامه، جاز أن ينقل إلى مقبرة يتحرى أن يكون فيها المسلمون الصالحون، فهذا لا بأس به ما لم يخشى تأخير دفن الميت. فإن تسبب هذا في تأخير دفن الميت فإنه لا يشرع نقله من بلد إلى بلد. ثم ذكر مالك رحمه الله حديثه عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: ما أحب أن أدفن بالبقيع. قال عروة بن الزبير: ما أحب أن أدفن بالبقيع. لماذا لا يحب أن يدفن في البقيع وهي التي دفن فيها الصحابة؟ ذلك لأن عروة بن الزبير في زمنه تغيرت المدينة، دخلها الفتن وفيها وقعت وقائع، ولهذا بنى له بيتا في العقيق واستوطن العقيق وكتب وصية ألا يدفن في البقيع. لماذا؟ قال: لأن أدفن بغير البقيع أحب إلي من أن أدفن فيه، إنما هو أحد رجلين: إما ظالم فلا أدفن معه، لأنه العقيق البقيع عفوا تخلطت بين العقيق والبقيع، نبهوني إذا غلطت، لأن البقيع في زمن عروة رضي الله عنه المقبرة امتلأت، فاضطر الناس إلى نبش بعض القبور، إذا نبش قبر فإنه يؤخذ عظامه ويوضع بجنبه، فكان عروة رضي الله عنه لا يحب أن يدفن في البقيع في ذلك الوقت، وكان قد خرج منها واعتزل. شوفوا عروة بن الزبير في ذلك الوقت، وقت كان فيه الصحابة متوافرون، واعتزل لأجل الفتن، فما بالنا نحن ندخل في هذه الفتن؟ في كل يوم يدخل لنا شاب في المواقع ويقعد كما يقول حب الطلاع، ثم حب الاطلاع يكون معه صياد ماهر يأخذه من منخاره ويقوده إلى مواقع الفتن. لهذا أنا أنصح إخواني خاصة الشباب لا ترتادوا هذه المواقع، وأنا دائما أدعي ربي نقول: يا ربي أسأل الله أن يرفع الإنترنت عن الدنيا، لأنها أفسدت العالم بأسره، ودائما أدعو الله أن يرفع الإنترنت لأنها أفسدت الدنيا. وأقول إخواني: هؤلاء خيار التابعين، وهو أحد الفقهاء الكبار، يعتزل في ذلك الزمان ويذهب إلى جهة العقيق. جهة العقيق الآن راهي في موقع الجامعة الإسلامية، ويمتد إلى ناحية إلى جهة أبيار علي أو إلى جهة ذي الحليفة، كل هذا يسمى العقيق، وكانت ذلك المكان في ذلك الزمن بعيدا عن المسجد النبوي، حتى يعتزل الفتن. والعزلة ممدوحة لمن كان لا يطيق أن يغير في الناس وأن يبذل لهم النصح، يعني من كان ضعيفا لا يستطيع أن يفعل شيئا ينبغي أن ينقل نفسه من مواقع الفتن إلى مواقع ليس فيها فتن. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على الناس يكون خير مال المسلم قطيع غنم على شعة الجبال، يدي سرعوفة أغنم ويعيش معها في الجبال، ما يسمع ما يشوف. فينبغي على المسلم أن ينأى بنفسه عن مواقع الفتن، وأكبر مواقع فتن هي مواقع الأنترنت اليوم. فينبغي أن تحرصوا أبناءكم وأن تحترسوا أنتم من الجولان في هذه المواقع التي خربت الأخلاق وهدمت العقائد وفعلت كل ما لا يحبه الله تعالى ويرضاه. قال: إما ظالم فلا أحب أن أدفن معه، لأنهم سينبشون قبرا، ممكن أن يكون ظالما ويمكن أن يكون صالحا. أما الظالم قال فلا أحب أن أدفن معه، لأنه ربما يمر مار فيدعو عليه فتصيبون دعوة هذا الداعي. قال: وإما صالح لتعظيمه ولتوقيره فلا أحب أن تنبش لي عظامه، احتراما لهذا الصالح. وهكذا كان هؤلاء السلف رحمهم الله تعالى. نسأل الله أن يوفقنا للقول أو للعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله جل وعلا أن يحشرنا مع الصالحين وفي زمرة الصالحين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.